على موجات البرنامج العام من القاهرة روائع النغم. لكم من روائع النغم أمير الغناء العربي يغني. روائع النغم أمير الغناء العربي هو الفنان هاني شاكر. هاني شاكر ولد في 21 ديسمبر عام 1952، ظهر وسط جيل العمالقة وهو مطرب مصري له بصمة خاصة. نستمع الآن إليه مع كلمات وألحان هاني شاكر. معاك تحلو الدنيا أكثر، معاك بدوب في الليل وبسهر، معاك بدوب في دنيا تانية من غير محتار وفكر، معاك بروح في بحور بعيدة، معاك بملى الدنيا الجديدة، معاك فرحة وغنى وأماني وحاجات كتير سعيدة، معاك يا حب عمري كله، معاك بنسى العالم ده كله، معاك عايز أحكي لك حكايتي وأصرخ للكون وأقوله، معاك بتخضر الأماني، معاك واشوفها شكل تاني، معاك بلقى كل راح، بلقى نفسي ومكاني، معاك النار بتبقى جنة، معاك مفيش خصام ما بينا، معاك بلقى الأحلام حقيقة وطريقنا ورد وحنا، معاك بتدوب في الليل أهاتي، معاك بتتغير حياتي، معاك كل نجوم الليالي بتغني ليلاتي، معاك كل المدن بلادي، معاك الحب هو زادي، معاك كل ما اشوفك يا عمري يبقى ده يوم ميلادي معاك. هاني شاكر أمير الغناء العربي يغني من روائع النغم وهو نقيب الموسيقيين المصريين. ليه بداري أصبر إذا ودناري

بيسموك القمر يغنيها هاني شاكر على موجات القاهرة في روائع النغم. الألحان لمحمد ضياء الدين والكلمات لعماد حسن. بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غالية اسم في كل يوم. بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غالية اسم في كل يوم. ولا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي ولا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. مهما يقولوا فسام أنا سميتك حبيبتي أنا سميتك حبيبتي. أجمل حكاية بتعلمني السماء ومدام قلبك معايا مش بندم على اللي راح. حبك أجمل حكاية بتعلمني السماء ومدام قلبك معايا مش بندم على اللي راح. حلوة الأيام معاكي وبتحلى وبهواكي حلوة الأيام معاكي وبتحلى وبهواكي. أنا قبلك كنت تايه ولقيت روحي في سماكي أنا قبلك كنت تايه ولقيت روحي في سماكي. وأنا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي وأنا لما شفتك انتي حبيت بس بطريقتي. مهما يقولوا في أسامي أنا سميتك حبيبتي أنا سميتك حبيبتي. مهما الأيام بتجري بيقربنا الحنين قلبي وقلبك يا عمري اتوعدوا من سنين. مهما الأيام بتجري بيقربنا الحنين. كنا معكم وروائع نغم مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، ونشكر زملائي نادر راشد على هندسة الهواء، نسرين نبيل في الإخراج، وأشكركم أنا مياد الفشاوي. بعد قليل نشرة الثانية ونصف دكتور حسن مدني. أنتي قدري ونصيبي اللي اخترته بإيدي وأنا لما شفتك أنتي حبيت بس بطريقتي وأنا لما شفتك أنتي حبيت بس بطريقتي. مهما يقولوا فسام أنا سميتك حبيبتي أنا سميتك حبيبتي. بيسموك القمر ويسموك النجوم ويسموك يا غالية يا غالية اسم في كل يوم.